بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يقول الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فأي أمر، أي عمل، أي بناء لا بد له من أساس. إذا كان هذا الأساس راسخا وثابتا فإن هذا البناء سوف يستمر وسوف يبقى وسوف ينفع. أما إذا كان هذا البناء لا يقوم على أي أساس فهنا لن يكون هناك نفع. فالأساس هو أساس كل شيء، لابد من وجود أساس يرتكز عليه الإنسان في جميع شؤون الحياة وخاصة في دين الله عز وجل. بناء الأساس أولا. والحمد لله عندما هدانا الله تعالى إلى هذا الطريق كانت البداية هو الأساس طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم. كانت البداية وضع الأساس عندما نتنازع إلى ماذا نرجع. وأعتقد أن هذا الأساس ما زال يبنى حتى هذه الساعة، لأن أسوأ شيء في هذه الحياة حذر الله تعالى منه الخلاف. الخلاف اسمه الفشل، الخلاف يأتي بالفشل، الخلاف يأتي بالهلاك. هذا في الدنيا. الخلاف يأتي بسواد الوجه يوم القيامة. فالله تعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشل. والله تعالى يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فالخلاف شر، والنبي حذر منه صلى الله عليه وسلم: لا تختلف. فلكي لا نختلف لا بد من وجود ما بينه الله في صورة الأنعام في الآية الماضية: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. من بعد ما جاءهم البينات، حتى بنو إسرائيل عندما اختلفوا الله سبحانه وتعالى قال في بني إسرائيل: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فالعلم، البينات، الأساس. الناس بتنسى كلمة العلم والبيان، يعني الله تعالى يقول: من بعد ما جاءهم البينات. من أين تأتي البينات؟ من الله سبحانه وتعالى وعلى لسان أنبيائه، وليس هناك من أمر ثالث. لأن قال: من بعد ما جاءهم العلم، من بعد ما جاءهم البينات. فعملية البينات ده الأساس. فكان الكلام في كل درس، في كل خطبة، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة تقوم على هذا الأساس، وهو رد الأمر إلى الله والرسول. إذا قمنا برد الأمر إلى الله والرسول لن نختلف ولن نتفرق. ولكن إذا قلنا مثلا سنأخذ الدين بفهم السلف الصالح، سننقسم الآن إلى 50 قسم، لأن أنت عندك سلف صالح يختلف عن الأخ الثاني الذي عنده سلف صالح، وهذا له سلف صالح، وهذا كل واحد له سلف صالح، وكل واحد يعتبر السلف الصالح الذي عند الآخر سلف فاسد. إذا تفرقنا، ومن من السلف الصالح هؤلاء؟ تعال نسأل سؤال، كم هناك سلف صالح؟ يعني الدنيا فيها كم واحد سلف صالح؟ عشرات الملايين. طب هل أنا أخذ من هؤلاء، يعني أخذ من 10 مليون مختلف؟ هؤلاء اتفقوا أم اختلفوا؟ اختلفوا في كل شيء. إذن عندما تقوم ببناء أساس على هذا الأمر لابد أن تفشل، لابد أن تفشل كلمة واحدة. لكن إذا قمت برد الأمر إلى مصدر واحد، إلى أساس واحد، إلى واحد فقط، فلن يكون هناك من خلاف، لأن هذا الواحد عصمه الله، ولأن هذا الذي جاء من عند الله. اقرأ الآية التالية، تمعن في الآية التالية، تدبر في الآية التالية، وهي قول الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن كل شيء يأتي من عند غير الله فيه اختلاف كثير. الآية تقول ذلك: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كل شيء يأتي من عند غير الله فيه خلاف، والخلاف سوء، والخلاف شر، والخلاف ضلال. إذن لا تأخذ إلا من هذا المصدر. ولذلك الحمد لله حتى الذين نختلف معهم في الحياة الدنيا إذا التقيت بهم يقولون لك طاعة الله والرسول، لأنه تم أساسه وتأسيسه على هذا الأمر. حتى الذي اختلف معك، حتى الذي تركك، حتى الذي شتمك وسبك، إذا سألته هل نطيع غير الله والرسول يقول لك شرك بالله عز وجل، لأن الأساس واحد، هناك أساس. أما الشيطان يتدخل وغير ذلك فتلك سنة الله في خلقه، لكن الأساس. لن تجد مسلما تم تأسيسه على طاعة الله والرسول غدا انقلب إلى شافعي، ثم بعد غد إلى حنفي، ثم بعد غد إلى سلفي، لا يمكن. لأن الذي سمعت أذنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم واستشعرته وأحست بحلاوته لا يمكن أن يستمع إلى غيره. واحد تعود النبي توضأ كذا، النبي صام كذا، النبي صلى كذا، النبي قال ايه، النبي اتكلم ايه، النبي حكم في دي ايه، هيجيب مين تاني؟ هينزل الى الهاوية ازاي؟ لكن اللي اتعود ابن تيمية قال، واحد هيقول لي اخي ده محمد قال، واحد هيقول لي اخي ما فلان قال، اللي اتعود ابن باز قال، هيقول لك اخي ما، هيقول لك محمد حسين يعقوب قال، اي كلام، أي ناس، أي حاجة. التغيير كأنهم يغيرون الأحذية، يعني يغيرون مشايخهم كما يغير الإنسان حذاءه. النهاردة مع فلان، لا بكرة لا، فلان طلع ضال، أنا مع فلان. طب وإيه اللي تعبك من الأول؟ إيه اللي تعبك؟ ما عندك الطريق المستقيم، ما تبحث عن محمد. فكان هذا هو الأساس الذي بدأ عليه البناء. هناك أساس آخر في نفس الإطار. أولا، لماذا نتعلم الحديث؟ لماذا نتعلم علم الكنى في الحديث؟ لماذا نتعلم علم الجرح والتعديل؟ لماذا نتعلم علم العلل؟ لماذا نتعلم أسماء الرواة؟ لماذا نتعلم أسماء المدلسين؟ لماذا هذا كله؟ لهدف واحد، للوصول إلى الحديث الصحيح الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم للعمل به والدعوة إليه. هذا هو الأساس، هذا هو الهدف. ليس من أجل أن نكون علماء أو نؤلف كتب. والله إذا تيسرت الكتب في الطريق ينتفع بها الناس. إذن الأساس في السهر، في العمل، في الشغل، هو الوصول إلى الحديث الصحيح. عشان تصل إلى الحديث الصحيح لابد أن تمر على كتب الرجال وكتب العلل وكتب الألقاب وكتب الأنساب والمؤتلف والمختلف وكل هذه الأمور. الخوف وهذا ما نبحث عن أساسه اليوم. الخوف، كل الخوف هو من الخلاف في هذا الأمر، لأنك لو اختلفت في هذا الأمر ستختلف في طاعة الله والرسول. لو اختلفت في أحكام الجرح والتعديل ستختلف في طاعة الله والرسول. لأن أنا وأنت نختلف في أحد الرواية، أنت تقول ثقة وأنا أقول ضعيف. هذا الثقة أنت ستأخذ بحديث، أنا لن أخذ بحديث اختلفنا. فكيف لا نختلف؟ هو ده الأساس اليوم، وهذا هو الأساس الذي أتكلم عنه من فترة طويلة، ولكن نريد كما هناك تركيز على رد الأمر إلى الله والرسول، لابد أن يكون هناك تركيز ودراسة. لماذا؟ للطريق الذي سنصل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف لا نختلف؟ إزاي إن احنا نعيش ولا نختلف؟ وكيف بعد هذا الجيل الموجود الآن بعد أن يذهب للقاء ربه إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الأمل، كيف نؤسس للجيل القادم أنهم لا يختلفون في هذا الأمر؟ لأن هذا الخلاف، أنا بختلف مثلا أنت ترى أن حديث لمس المرأة ينقض الوضوء، وأنا أرى أنه لا ينقض، كيف أصلي وراءك إذا كان أنت وضوءك تم نقضه على ما أرى أنا وأنت على رأيك لا ينتقض، وأنت معك حديث وأنا معي حديث، أنا بقول لك ضعيف أنت بقول لا ده عندي صحيح، مش هصلي وراك لأنك أنت غير متوضي. فمن هنا لابد من البيان إزاي لا نختلف، وخاصة أننا أمام عوائق، أمام مشاكل كبيرة جدا. يعني يمكن في السنوات الماضية لم أتكلم فيها لأنها متاهات. فبداية الذي لا يعرفه الناس أو يعرفونه ولا يذكرونه، أنه لا يوجد شيء اسمه مصطلح الحديث إطلاقا، رغم أن أشهر شيء عند الذين يتعاطون العلم كلمة مصطلح الحديث. ما هو كلمة مصطلح؟ مصطلح عن الناس اصطلحوا على الاتفاق على هذا الأمر، هذا كلمة مصطلح، اصطلحوا على كذا، إن أنا وأنت اصطلحنا اتفقنا على هذا الأمر. فهل هناك أحد اتفق على أمرين من أمور الحديث؟ لا يوجد. هضرب لكم مثال في الأول، لو سألنا في مصطلح الحديث وفتحنا مقدمة ابن الصلاح أو تدريب الراوي أو هذه الكتب التي تسمى بكتب مصطلح الحديث، ما هو المرسل؟ الحديث المرسل هو الحديث الذي يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس في إسناده الصحابة. شو هذا المرسل عندهم؟ هذا مرسل، حديث ليس فيه الصحابة. تسألهم ده يقول لك المصطلح بقول مرسل، المصطلح ما قالش مرسل خالص. ممكن تسميه مرسل، ممكن تسميه منقطع، وممكن حديث فيه الصحابي وإلى النبي ومرسل. يقول الدارقطني حتى هذه، يعني هذه لم يتفق عليها أحد، وهناك من قمم علماء العلل من يطلق المرسل على الانقطاع، مجرد أي انقطاع في الإسناد يقول لك مرسل. حتى بين سليمان الأعمش وسعيد بن المسيب يقول ده مرسل مع أن الصحابي موجود. قال الدارقطني رواه شعبة، ده حديث من الأحاديث، الدارقطني بيقول رواه شعبة عن أبي بكر بن حفص عن الأغار عن أبي هريرة، ده حديث بيسألوا عنه فقال رواه شعبة عن أبي بكر بن حفص عن الأغار عن أبي هريرة، وخالفه خالد الحذاء وأشعث ابن صوار، فروايا عن أبي بكر بن حفص عن أبي هريرة مرسلة، مش في الأغر، مش في التابعي، بس في الصحابة، وطلع مرسل. وإذا بحثت في علل الدارقطني عن هذا ستجد أكثر من 1500 مثال على كلمة أن الصحابي موجود والحديث مرسل. ما المختلفين ليه؟ يقول مصطلح، فلا يوجد شيء اسمه مصطلح أصلا، ده كلام هم اخترعوه، وأقسام الضعيف وأقسام الصحيح إلى آخر. مثلا الدارقطني يقول رواه عقيل عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، ورواه ابن إسحاق عن الزهري عن أبي هريرة، يعني مش في سعيد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرسل أهو في الصحابة وفي كل شيء. وهو الدارقطني أستاذ من أساتذة علل الحديث. وطبعا في أمثلة كثيرة جدا في هذا الباب. يبقى إذن عملية المصطلح دي غير موجودة أصلا، والحمد لله نحن لم نعترف بها يوما من الأيام، لأن كل عالم له مصطلحات تختلف عن العالم الآخر، وكل عالم له ألفاظ في الجرح والتعديل تختلف عن الآخر. هو ده ملخص الموضوع، ما فيش شيء مطلق مكتوب واتفقوا عليه. ومن الذين اتفقوا عليه؟ المشكلة رقم 2، لو أننا فتحنا كتب الجرح والتعديل، كتب الجرح والتعديل، سوف يقابلك ما لا يخطر على بال بشر. في ترجمة الراوي الواحد وثقه فلان، نفس الراوي وضعفه فلان، وثقه فلان وضعفه فلان، وهذا الكلام مما يطعن به أعداء الحديث في الحديث، خلي بالكم، يعني أعداء الحديث بيطعنوا في ذلك، بيقول لك طب هناخد بمين إذا كان كله مطعون فيه. فسوف بل إنك إذا فتحت لعالم واحد مثل يحيى بن معين مثلا موسوعة أقوال يحيى بن معين، وأخذت تبحث فيه، تجد ابن معين نفسه وثق الرجل وضعفه. ابن معين نفسه قال فلان ثقة وقال فلان ضعيف، وهو هنا لم يتناقض، خلي بالك ده مش تناقض، لأن هم لما طعنوا في الحديث لم يفهموا الأمر. ابن معين روى عنه ناس أكثر من 30-40 راوي روى عنه الجرح والتعديل، واحد روى عنه سنة 20. فكان ابن معين يرى هذا الرجل كما تفعل أنت. أنا ممكن أسألك عن واحد النهارده تقول ده رجل محترم ورجل كويس، بعد أسبوع تقول لا رجل وحش، تبين لي أنه وحش. هل أنت في الأولى كنت كذابا؟ لا، أنت كنت صادق، وما شهدنا إلا بما علمنا، هو حكم باللي عرفه. فكل راوي ابن معين ده كل يوم بتغير، كل يوم بيتغير، كل يوم بيصل إلى علم جديد. لذلك ابن خزيمة ضعف واحد من الرواة، فقالوا له إن أحمد وثقه، أحمد بن حنبل وثق الرجل ده، قال لو علم ما علمنا لقال ما قلنا. هو ده العلم، أنت لما بتحكم على واحد إنه هو كويس، ده اللي ظاهر لك منه، ممكن بكرة يطلع دجال، وأنت النهاردة كنت بتقول شيخ الإسلام، وهكذا، فده اللي ظاهر لك منه. فواحدة من الأخوات اللي بيشتغلوا في كتب الحديث هي اللي أثارت هذا الموضوع، وبتقرأ في تاريخ بغداد، فجبلها اللخبطة دي. هنبدأ النهاردة احنا الدرس الأول في هذا الموضوع، لأن هذا يحتاج إلى دروس كثيرة جدا في موضوع توثيق الشيعي، كمثال نتعلم توثيق الشيعي أو توثيق المتهم ببدعة أو التضارب في التوثيق. فهي ذكر هنا أمثلة بتقول أنا بقرأ في ترجمة عبد الرحمن بن صالح فلقيت يحيى بن معين يقول يقدم عليكم رجل من أهل الكوفة يقال له عبد الرحمن بن صالح ثقة صدوق شيعي لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب في نصف حرف لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب في إيه؟ في نصف حرف. هي بتسأل ثقة صدوق شيعي ابن معين بقول كده ثقة صدوق شيعي فهي بتقول كيف يكون شيعي وصدوق هي اللي كاتبه كده ازاي يكون شيعي وصدوق واحنا عارفين الشيعة دينهم الكذب كذلك هنا يعقوب ابن يوسف المطوعي كان عبد الرحمن بن صالح الأزدي رافضيا كان عبد الرحمن بن صالح الأزدي ايه رافضيا عارفين رافضيا يعني ايه يعني بسب أبا بكر وعمر بيرفض أبا بكر وعمر وكان يغشى أحمد بن حنبل فيقربه ويدنيه أحمد بن حنبل يقربه ويدنيه فقيل له يا أبا عبد الله عبد الرحمن بن صالح رافض جاري الرافضي فقال سبحان الله رجل أحب قوما من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نقول له لا تحبهم هو ثقة رجل بحب أهل بيت النبي نقول له مش تحبهم لا هو ثقة رافضي بيسب أبو بكر بيسب عمر يرفض إمامة أبي بكر يرفض قول النبي مروا أبا بكر فليصلي بالناس وثق وصدوق وهنقول له مش تحبهم مش يحبهم يا سيدي هو خلي بالك المشكلة هنا في حبهم ثم احنا بنحبهم فأحمد بن حنبل إذا ثبت عنا هذا الكلام فهو حرف كلام الراجل حرف سؤال هذا الرجل الرجل بيقول لك دي بيسب أبو بكر عمر بيقول لك بحب أهل البيت هو الرجل قال لك ان هو العيب اللي فينا بحب أهل البيت ما كلنا بنحب أهل بيت النبي في حد فينا بكرههم ده اللي يكرههم كافر اللي سب علي او فاطمة او الحسن او الحسين كافر بلا شك زي اللي سب أبو بكر عمر مفيش فرق بين الاثنين لان دول صحابة ودول صحابة يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فالمشكلة مش في حب أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام فهنا بتسأل بيقول هل مفهوم الرافضة أنهم ناس أحبوا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الأخت ده بتسأل بيقول هو الحب الرافضة اللي بيحبوا أهل بيت النبي فما احنا بنحب بيت أهل بيت النبي هنا جايبة برضه سألته يعني صالح بن محمد عن عبد الرحمن بن صالح الأزدي فقال صدوق وقال كوفي صالح إلا أنه كان يقرض عثمان بيسب عثمان بيجيب مساوئ وينسبها لعثمان هنا سألت أبا داود عن عبد الرحمن بن صالح فقال لم أرى أن أكتب عنه هو بقى أبو داود السجستاني وضع كتاب مسالب في أصحاب رسول الله مساوئ وذكره مرة أخرى فقال كان رجل سوء وكان يحدث بمسالب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي بقى صدوق وصالح منين فهي كتبها أنا يقول نأخذ بقول من عندما تنقلب الموازين هكذا أم هذا تقول على هؤلاء العلماء أم هذا الهوى المنهي عنه يعني ناخد إزاي بالكلام ده ثقة وصدوق وبسيب أصحاب النبي وبسيب أزواج النبي الطاهرات العفيفات المحصنات فإن الذين يرمون المحصنات الغافلات إن الذين يرمون المحصنات إيه لعنوا في الدنيا والآخرة ده دي الوحدة اللي زي امراتي وامراتك يعني لو واحد قذف زوجتي او زوجتك ملعون في الدنيا والآخرة طب واللي يلعن بقى واللي يلعن بقى ام المؤمنين عائشة وخاصة والناس الطيبة الطاهرة دي، ده يبقى ايه بقى ان شاء الله؟ فهي بتقول لك ناخد الكلام مين؟ الموازين مقلوبة. هل لما يجي واحد يقول شيعي ثقة وكلام من ده؟ فهنا الشيعة الإجابة على الأسئلة المطروحة. قال الدوري قلت ليحيى، هنجيب بقى يحيى بن معين، لأن يحيى بن معين للأسف ورد عنه توثيق كبير في كثير من الشيعة للأسف. قال الدوري قلت ليحيى من قال أبو بكر وعمر وعثمان؟ لو واحد قال الأول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان قال هو مصيب، ده الصح. ومن قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فهو مصيب. ومن قال أبو بكر وعمر وعلي وعثمان فهو شيعي، لو قدم علي على عثمان يبقى شيعي. ومن قال أبو بكر وعمر وعثمان وسكت فهو مصيب. قال يحيى وأنا أقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هذا مذهبنا وهذا قولنا، أن هذا ما ذهبنا إليه وهذا ما أقوله بالترتيب ماشي. توثيق قال ابن محرز، قال ابن محرز سمعت يحيى يقول جعفر الأحمر شيعي ثقة. خليك معاي، شيعي ثقة. قال ابن الجنيد سألت يحيى بن معين عن سعيد بن خثيم الهلالي، ده هيقابلك وانت بتشتغل، فقال شيخ كوفي ليس به بأس ثقة. فقال رجل ليحيى شيعي، انت بقول ليس به بأس ثقة، الرجل ده شيعي. قال شيعي وشيعي ثقة وقدري ثقة. دي يحيى بن معين شيعي ثقة وقدري ثقة، عمده من الكوفة ورجل شيعي ماشي. يبقى دي ابن معين اللي بيقول شيعي ثقة. تعال نشوف ابن معين على الشيعي الثاني. قال الدوري سمعت يحيى يقول تليد كذاب، اللي هو تليد ابن سليمان اللي كان بيشتم سيدنا عثمان، كان يشتم عثمان وكل من يشتم عثمان، دي ابن معين هو هو، وكل من يشتم عثمان أو طلح أو أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دجال لا يكتب عنه وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواية الدوري 2670. هتاخد ابن معين الأولاني ولا ابن معين الثاني؟ ده قال لك دجال لا يكتب عنه وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، تعمل ايه تاني بقى فيه؟ قال ابن الجنيد سمعت يحيى يقول وسئل عن يونس بن خباب فقال ليس بثقة، كان يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابن معين بقول فليس بثقة. مش حلو كويس، مقبولة منه، هذا تناقض. هنا بقى مش ابن معين بيتكلم في يونس بن خباب؟ قال ايه؟ قال لك ليس بثقة وكان يشتم. قال ابن أبي خيسمة سمعت يحيى بن معين يقول يونس بن خباب ثقة، هو هو. وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين يونس بن خباب لا شيء، ما يسويش حاجة، واضح. وقال الساجي قال ابن معين يونس بن خباب كان ثقة وكان يشتم عثمان. هذا الكلام لا يحيرنا، بل أنا أقوله لأصل إلى حل شيء واحد، أن هذا الأمر دين، الناس تختلف تتناقض تذهب شمالا تذهب يمينا، أنت ثابت على دينك، أنت في البداية ثابت على دينك، لا يحركك أقوال الناس. أنت في البداية قبل ابن معين قبل أحمد بن حنبل قبل هذا كله انت قاعد في الشمس يا شيخ عبد الصبور، الشمس تعباك صح؟ لا لا حنودي، تعال شوي، تعال حل شوي، بارك الله فيك شيخ عبد الصبور، عندنا ريل غالي وخلي بالك نحن عايزينك تحضر كل درس، لكن والله لولا المشق. طب الحمد لله وبارك الله في الأخ خالد، بارك الله فيك. هذا إذا قيل في بدعة أخرى، لكن إذا كان دين الشيعة يقوم على التقية واستحلال الكذب، يعني مشكلتهم أن دينهم يبيح الكذب، مثل قول الله عز وجل ليس علينا في الأميين سبيل، هم يسموننا العوام، وفي دينهم من أولهم إلى آخرهم أنهم يستبيحون الكذب على أمثالنا. دي مشكلتهم، مشكلة الشيعة دي. لو قدري نقول منهم من يصدق ومنهم من يكذب. في البداية كان أسوأ من النهاية. في البداية من أيام جابر الجعفي كان يرى أن عليا لم يمت وأنه في السحاب وأنه الذي ينزل الغيث، وده موجود في مقدمة صحيح مسلم. فبدايتهم هي نهايته. ثانيا، هل الشيعة كلهم سواء؟ أولا هم في الكفر سواء، مثلما نقول هل اللصوص كلهم سواء؟ هم كلهم لصوص، لكن في لص بكون يعني أخاف من التاني فقط. يعني عندك الزيدية مثلا من الشيعة، دول لا يبيحون سب أبي بكر اطلاقا، وأنا قعدت معاهم وهذا في كتبها، ولذلك الشيعة بتكفرهم، لا يرون سب أبي بكر وعمر، بل يرون أن أبا بكر عندما أخذ الخلافة كان خليفة للمسلمين، ولكنه أخذ شيئا ليس له، ويجوز إمامة المفضول على الفاضل في عند الزيدية بالذات. فنواصل وحنتكلم إن شاء الله. قال الدوري سمعت يحيى يقول من قدم عليا على عثمان رضي الله عنهما فهو أحمق. ده كلام يحيى ابن معين. فدي بالنسبة لموضوع الشيعة وحنتكلم فيه الآن. هنا في موضوع مهم جدا، الأخت بتسأل في كلمة جاءت في تاريخ بغداد تسأل عنها، وهذه الكلمة مهمة جدا وموجودة في كتب الحديث وبتفهم بطريق الخطأ. ابن أبي خيسمة بيقول سمعت يحيى بن معين يقول كان علي ابن المديني إذا قدم علينا أظهر السنة، وإذا ذهب إلى البصرة أظهر التشيع. علي بن المديني، علي بن المديني ده شيخ البخاري ورجل من أعظم علماء الحديث، كان إذا ذهب إلى الكوفة أظهر السنة. الكوفة أظهر السنة، وإذا ذهب إلى البصرة أظهر التشيع. إذا ذهب إلى الكوفة جلس هناك وظل يذكر مناقب أبي بكر ومناقب عمر ومناقب عثمان ومناقب أمهات المؤمنين في الكوفة، وإذا ذهب إلى البصرة ظل يذكر مناقب علي ومناقب فاطمة ومناقب الحسين ومناقب الحسن. ليه؟ ده هذا العمل من أعظم الأعمال، هذا توسيخ وليس تجريحا. كما أنت تلتقي بشيعي على ماذا ستحدثه؟ عن مناقب أبي بكر؟ مش هتقول له بقى مناقب علي، لا، علي متفق عليه أنت وهو، يعني أنت والشيعي متفقان على مناقب علي بن أبي طالب. هتقول له ليه بقى؟ هتقول له لا، أبو بكر، عمر، عائشة. طب إذا روحت لواحد ناصبي مش عايز يجيب سيرة آل البيت، وفي حاجة اسمها النواصب ضد الشيعة يناصبوا علي العداء، هتقعد تقول له أبو بكر؟ طب أنت متفق معاه في أبو بكر، واضح الكلام؟ فهو يتحدث مع كل قوم بما يخالفهم مش بما يوافقهم. فالناس فهمت دي غلط، وأول مرة تعرض لنا هذه كانت في العراق، وجابها بشار جيل لما سكت لك مسك على علي بن المديني شيخ البخاري، قلت له خير، قال شوف كريم ما بروح الكوفة يظهر السنة وما بروح البصر يظهر التشيع. قلت ده عمل عظيم ده. قال شلون عمل عظيم؟ قلت الكوفة دي فيها ايه؟ قال الشيعة قلت بذكر فيها نخبة وبكر. انت عارف لو راح الكوفة اظهر التشيع ولو راح البصرة اظهر السنة يبقى منافق. انما ده عمل العكس. زي انا عارفك ان انت بتكرهني او بتكره فلان. يعني الشيخ احمد مثلا مش بحب ابو عيسى. فروحت عند الشيخ احمد اقول له بقى مناقب مين؟ اقول له يا ابو عيسى. وهكذا. فعلي بن المديني هذا العمل عظيم وواضح يا جماعه واضح للحريم. فالراجل كان هنا بتسال برضه بما تفسر قول يحيى بن معين هذا؟ حدثنا ابو بكر المروزي قال قلت لابي عبد الله احمد بن حنبل ان علي بن المديني يحدث عن الوليد بن مسلم دي في موضوع خلق القران عن الاوزاعي عن الزهري عن انس عن عمر كيلوه الى خالقه. يعني اذا اختلفتم في القران فكيلوه يعني رجعوه الى خالقه. فقال أبو عبد الله أحمد بن حنبل كذب حدثنا الوليد بن مسلم مرتين ما هو هكذا إنما هو كلوه إلى عالمه. تاخد بالك هي مش كلوه إلى خالقه. أولا هي لدي ولدي ولا الحديث صحيح. فأحمد بن حنبل كان في موضوع خلق القرآن ضعف يحيى بن معين لأن يحيى بن معين توقف وضعف علي بن المديني لأن علي بن المديني بالضرب والتعذيب والإهانة قال لهم مخلوق. إذا كان يا أخي الواحد لو كفر بالله وهو مكره ربنا استثناه وسمح بل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني واحد تحت التعذيب كفر ربنا هيسامح. علي بن المديني قال تحت التعذيب بخلق القرآن. ولذلك كل ما أحمد بن حنبل يروي حديث عنا في مسند أحمد ما هو شيخ أحمد بن حنبل برضه يقول عبد الله يقول حدثنا أبي عن علي بن المديني قبل أن يمتحن. تم تشيل حديث شواري المتشيل. فموضوع فتنة خلق القرآن هي اسمها فتنة. فتنة المسلم لا يتدخل فيها ولا يناقش هذه الأمور. بعد كده بتسأل بما تفسر قول أبي عبد الله هذا. أبو عبد الله اللي هو مين؟ أحمد بن حنبل الظاهر اللي فات ده يعني. أنت بتفسر بإيه؟ بفسر أن دي تعصب للباطل ووقع فيها فتن كثيرة جدا في موضوع خلق القرآن والفتنة واللي حصل بين أحمد بن حنبل وبين الناس فتنة كبيرة جدا. تم توثيق ضعفاء بسببها وتم تضعيف ثقات بسببها وكل هذا مرفوض لأن معروف إن هو إيه بسبب فتنة خلق القرآن. الإنسان يضعف بمجموع حديثه. أخطأ هنا في 10 أحاديث أخطأ هنا في 100 حديث ده اللي بيضعف عشان. طبعا بعد الكلام ده واحد اسمه علي بن الجعد. علي بن الجعد ده رخى برضه شيخ البخاري وفي مسند اسمه مسند علي بن الجعد. علي بن الجعد ابو جعفر النفيلي ذكر علي بن الجعد فقال لا ينبغي ان يكتب عنه قليل ولا كثير وضعف امره كثير. والجزجاني قال علي بن الجعد متشبث بغير بدعة زائغ عن الحق. فيه علي بن الجعد ده واخد بالك. طبعا الدوري ابو غسان الدوري بيقول كنت عند علي بن الجعد فذكروا عنده حديث ابن عمر كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان. سليم فعلي بن الجعد قال انظروا الى هذا الصبي على عبد الله بن عمر، هو لم يحسن ان يطلق امرأته، فحديث الطلاق بتاع في الحائط في الحيض يقول كنا نفاضل، يستهزئ بعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اعتقد دي كفاية، اعتقد دي كفاية تودي جهنم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. واللي عايز يعرف عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يشوف احاديثه، شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وشوف هذا الصحابي المجاهد اللي شارك مش في الحديث فقط ولكن في غزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع غير النبي، وشارك في غزوة مؤتة رضي الله تعالى عنه. فهنا حتى بيستأذن بالحسن بن علي بن أبي طالب، لأن الحسن زي ما انت عارفين الشيعة مش بتحب، فذكروا حديث أنه قال للحسن إن ابني هذا سيد، حسب تصحيح الحديث لهم هم، قال ما جعله سيد، إيه اللي خلاه سيد يعني، عشان يعني أنه الصلح مع معاوية وكلام زي كده. علي بن الجعد ذكر عثمان بن عفان فقال أخذ من بيت المال 100,000 درهم بغير حق، فيرفع عليه دعوة للنائب العام ان عثمان بن عفان خد من بيت المال 100,000 درهم بغير حق سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. ده علي بن الجعد بيقول. نيجي بقى على هي بتسأل، بيقول طب يحيى بن معين بيسأل عن علي بن الجعد فقال ثقة صدوق. قلت فهذا الذي كان منه، انت مش عارف عمل ايه، مش عارف قال ايه، قال ايش كان منه، ثقة صدوق. ابو بوحان احمر بن حنبل ويحيى بن معين عشان بغدادية يقول لك ايش يعني اي شيء، قال ايش كان منه، ثقة صدوق. رئيس سب الصحابة وسب استاذ ابن عمر يقول لي ثقة صدوق، وانت اللي بتقول ومن شتم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، هو فبتقول ايه بقى هي كاتبه؟ ناخذ بقول من، ابو جعفر النفيلي ولا الجزجاني ولا ابو غسان الدوري ولا بقول يحيى بن معين؟ تخدم القران الكريم، تخدم القران الكريم، تخدم القران الكريم. طب نخدم القران الكريم في المساله ديت، حديث ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا الرجل سب عبد الله بن عمر، نعم فهو فاسق، ده اذا سب واحد زي حالاتي فاسق، ما اذا سب عبد الله بن عمر، فهو سب عبد الله بن عمر وغيره وغيره وغيره. فناخد بقول مين؟ ولا تاخد بده ولا بده ولا دي، تاخد بالقران. قال ايه في امثال هؤلاء؟ قال ايه في امثال اللي سب الصحابة؟ النبي قال ايه في اصحاب؟ قال لا تسبوا اصحاب، دي سب اصحاب. هناخد بابن معين ليه بقى ولا بابن حنبل رحمة الله عليهما؟ لا ولا بده ولا بده، في المسائل اللي زي دي بقى دي الاساس القرآن. ده ربنا بيقول يا اخي يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فعملية بيع وشره، بيعوا شره، قولوا استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. بيعوا شره مش دين، صلاة وصوم لا، ده واحد هيشتري من واحد بيت، هيشتري منه دب، قال ممن ترضون من الشهداء مش أي شهيد. فكيف احكم على رجل يقال فيه اقوال مضادة؟ سهلة جدا، الامر سهل، الكل فيه اقوال متضادة، الكل فيه اقوال متضادة، ودي عايزة درس طويل بس ان شاء الله هحاول. ايه ازاي ناخد بقى أعتقد أن الأسئلة خلصت. لسه في سؤال أخير، ما هي ألفاظ الجرح والتعديل وما الذي يعتد به منها؟ ألفاظ الجرح والتعديل بتختلف من عالم إلى آخر. يعني مثلا الوحيد تقريبا اللي بيستخدم كلمة فيه نظر البخاري رحمة الله عليه. في ناس ما بيستخدموش ليس بثقة نهائي ولو ضعيف. البخاري الوحيد اللي بيستخدم كلمة سكتوا عنه. فكل واحد من العلماء له ألفاظ. الوحيد اللي بيستخدم كلمة شيخ تقريبا أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي. فلان يقول لك شيخ، شيخ يعني لا يحتج به، وكتبوا كده في المقدمة. فكل الألفاظ تختلف من واحد إلى الآخر. السؤال المهم هنا، كيف نحكم على رجل فيه أقوال متضادة؟ ناس وثقوه وناس ضعفوه، ناس قالوا ثقة وناس قالوا ضعيف. الأمر سهل جدا. أولا تجميع جميع الأقوال، لأن أنت هنا لابد أن تكون عادلا، لابد أن تكون عادلا. أنت بتأتي وإن شاء الله هنبقى ناخد تراجم من اللي فيها أقوال متضادة وتوزع علينا ونقعد فيها أسبوعين ثلاثة، كل واحد يدرسها كويس ونقول إيه تحكم على دي بيه، بماذا تحكم على هذا الرجل عشان نتدرب عليه. هل أي واحد فيه كلمة ضعيف بقى ضعيف ويترك؟ لا، الأمر ليس على إطلاق. هل كل واحد قال فيه ثقة أصبح ثقة ويؤخذ بحديثه؟ لا، الأمر ليس على إطلاقه. ولكن خلاصة الأمر، كل ترجمة لرجل من رجال الحديث بتؤخذ على مجال مستقل، يعني كل واحد لروح. إما تدرس ترجمة الزهري غير ما تدرس ترجمة محمد بن إسحاق غير ما تدرس ترجمة فلان، كل واحد الترجمة بتدرس لحالها بأحاديثه، بالمنكرات المنكرة عليه، بالأخطاء الواقعة فيه، وبتدرس وتقرأ من مصادر محددة. إن شاء الله لو كان في مجال الآن أذكر لكم بعض هذه المصادر للوصول إلى الحكم النهائي في هذا الحديث. ولكن يجب أن يتجرد الإنسان من الهوى. الأسئلة اللي سبب هذا الدرس أعتقد كده أنا أجبت عليها قدر الإمكان. في حد عنده إضافة في الموضوع، كلام في الموضوع بحيث نتحدث فيه؟ لأن اللي قلت للكل هيكون في نقاش، واللي عنده مسألة واللي عايز يعرض حاجة تفضل. محمد بيقول الجزجاني متهم بالنصب. متهم بالنصب يعني أنه يكره علي بن أبي طالب وآل البيت تقريبا. أولا يا جماعة، أنا قلت في درس سابق ليس كل واحد يقال عنه الشيعي بغى شيعي، ده دي دراسة تانية، ده علم تاني. يعني مكتوب في كتاب فلان شيعي بقى شيعي؟ لا، لابد من دراسة الإسناد الذي يصل بك إلى هذا الرجل أنه شيعي. فلان قيل إنه ناصبي، هل خلاص الموضوع انتهى؟ أصبح الموضوع منتهي؟ لا، لابد من دراسة هل ثبت ذلك عنه أم لا. يعني في ناس مثلا بيتهموا، في ناس كانوا شيعة وتابوا مثلا، في ناس أنكروا هذا الأمر على أنفسهم، قالت لا لم يحدث، وبقى سنيد ثبت ما حصلش إن احنا كنا شيعة ولا سبينا ولا كلام من ده. فعملية التهمة دي علم بنصل ليه، زي علم الحديث، زي الحديث بالضبط. يعني الإسناد اللي بيثبت التهمة هو نفس الإسناد اللي أنا باخد به الحديث الصحيح. طب افترضنا الإسناد ضعيف، لا يؤخذ بالتهمة. انت مش هترمي الناس بالباطل عشان توصل الى ده، وخاصة في عملية ايه، في عملية الحكم على الرجل عند الاخوال المتضاربة هنلجأ الى الاسانيد. يعني تعاول لك مثال، يحيى بن معين قال في واحد ثقة وقال ضعيف وقال ليس به بأس وقال ليس بشيء، هتاخد من ايه؟ ده علم ثاني بقى. أولا بتدرس تواريخ الرواية عن ابن معين، مين أقدم واحد ومين أول واحد، وبترتبهم وتاخد بالأخير. ثانيا افترضنا الترتيب مش ضبط معاك، في سبل تعمل ايه؟ واحد قال ضعيف وستة قال عن ابن معين ثقة، يبقى ده قول شاذ، واخدين بالكو؟ واخدني بالخمس او العكس برضو، واضح؟ يعني مثلا اربعة نجلوا عن اربعة خمسة نجلوا عن احمد ابن حنبل ان فلان ده ثقة، وواحد بس نجل ان هو ضعيف، واللي نجلوا دول ثقات، وهو اللي نجل التاني برضو ثقة، بس مجموع الثقات دي اقوى من ده، هناخد بالايه؟ بالاخر. فهي علم، علم متشعب، وتطلع من موضوع لموضوع ومن حكاية لحكاية، وموضوع طويل خالص. فإثبات النصب على واحد أو إثبات التشيع أو إثبات أنه قدري أو أنه مرجئ مش جزافا عشان مش تظلمه، ده بتقوم على أسانيد وأدلة. فهي العملية مش زي ما بيقولوا قاعدة مصطبر، لا، دراسة، دراسة الإنسان بدرس. أنا عايز بقى أقول لكم على السر، لما باجي بيقابلني رجل من رجال، أي رجل من رجال الحديث، وده طبعا من خلال التجارب الطويلة في السنوات الماضية من يوم ما بدأنا هذا الطريق، أنا كل رجل بيقابلني طبعا أنا عايز أعرف الرجل ده ثقة ولا ضعيف، أعمل إيه؟ أولا طبعا هجيب ترجمته، ايه الكتب اللي انا بعتمدها بحيث اوصل الى 90% من الحكم الصحيح، الى 90%. اول شيء بقرأ تهذيب الكمال، تهذيب الكمال وترجمة الرجل كاملة والتعليق اللي عليه. رقم اثنين تهذيب التهذيب، بقرأ الترجمة بتاعتها كاملة والاقوال اللي فيه. نمرة ثلاثة ميزان الاعتدال، واجرى الاقوال، شوف ما بدأتش في التاريخ الكبير، ما بدأتش بالجرح والتعديل الكتب الكبرى، لكن دي كتب جمعت. ميزان الاعتدال، وبعدين لسان الميزان. من خلال الاربع كتب دول انا بوصل لتسعين في المية من الحكم على هذا الرجل. اذا لم يكن في اي قول وثقة ومفيش في اي مشاكل كده بيطمئن قلب، واضح؟ يبقى دول اربع كتب، انا ما قلتش ضعفاء العقيلي، ما قلتش كذا، لان انا عارف من خلال التجارب والخبره والكلام ده ان الكتب دي جمعت الموضوع ده. طب افترضنا لقيت في اضطراب، ناس وثقت وناس ضعفت، ابدا في التوسع، عملنا بقى بحث عام بقى، ادخل بقى على كتب العلل وكتب الرجال وموسوعات اقوال ابن معين. طبعا الوقت بستخدم مع الكتب دي اهم شيء موسوعة ابن معين وموسوعة الدارقطني وموسوعة احمد، بس دول مش كنت بستخدمهم الاول قبل ما يطلعوا، انما الان لابد منهم مع هذه الكتب. دول بدوني 90% من الحكم على هذا، بطمئن بنسبة 90%. حاجة سهلة وميسرة، وان شاء الله في خلال التدريبات القادمة هنتدرب ازاي نقرأ ترجمة، هنجيب واحد يقوم جليل علينا احنا الكل، وكل واحد ايه رأيك، تبي تقول ايه، ونصحح لبعض على اساس دي اساس للمستقبل. دي مش امر سهل، زي ما قلت لك انت هتقول حديث ده ضعيف وانا هقول لك صحيح، اختلفنا اهو، والقرآن نهى عن الخلاف، مش معقول انت صلاتك صحيحة وانا صلاتك صحيحة واحنا الاثنين مختلفين، واخد بالك؟ وهكذا. اولا الفاظ الجرح والتعديل اي انسان يسمعها هيعرف المراتب بتاعتها، يعني ايه اشد حاجة وايه اقل وايه اقل، اي واحد يقرأ. يعني ما اقول لك فلان ثقة متقن حجة، دي حاجة عالية جدا، غير ما هيقول ثقة، غير ما يقول ثقة حافظ. أحيانا يقول لك ثقة ثقة ثقة، فدي أعلى درجات. في أعلى منها بقى، أعلى من كده، يقول لك فلان لا يسأل عن مثله، ده ما يتسألش عنه. طبعا بتنزل لثقة صدوق، ثقة حافظ، ثقة متقن، تنزل إلى ثقة كذا، بتنزل إلى صدوق، بتنزل إلى ليس به بأس، وهكذا. هل ده بتاخد به؟ برضو الكلام لا يقال كده، يعني مش يقال كده، لازم تجيب الترجمة. يعني واحد قال فيه صدوق كمثال، انتوا هتعرفوها بسهولة، وروى له البخاري ومسلم، وروى عن كبار التابعين، وروى عن شعبة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والقطان والناس دي كلها، وكل اللي فيه كلمة صدوق، انت هتقول فيه ايه ده؟ ولا يوجد فيه تجريح، ولا توجد له احاديث منكر، رئيس ثقة خلاص. واحد روى له ابن ماجه، وروى عن نفرين، واحد تابعي معروف والتاني مجهول، وروى عنا اثنين، واحد جايم وواحد قاعد، وتقال فيه صدوق، هتاخد بيه؟ محدش روى الا ابن ماجه، لا ما يتخدش بيه. فكل واحد، الكلام واضح يا محمد، كل عالم له شغلانه، يعني كل واحد له موضوع. مين اللي روى عنه؟ مين شيوخه؟ مين تلاميذه؟ مين اللي تعلموا منه؟ يعني ما تقول لي قاعد قدامه سفيان الثوري، سفيان بن عيينه، شعبه بن الحجاج، والناس دي مش يتكلموا فيه، محدش ضعفها، وفي كلمه صدوق بس، لا ثقه. رغم ان كلمه صدوق بس مش تكفي لواحد روى الحاكم في المستدرك، ده ولا ثقه. يعني لو الحاكم انفرد بواحد روى له في المستدرك وفي كلمه ثقه مش تتاخد. كل شيء برضو ألفاظ الجرح تبدأ بقى كذاب أشر مش عارف إيه الكلام الجامد ده، ودانها نازل لغاية يكتب حديثه. ابن خزيمة مش هيقول على واحد شيعي الثقة في دين، ممكن يكون متهم في دين، وهو كان متهم ثقة، هو مش بقولها في الشيعي، في القدر، في غيره. ولو قالها في شيعي مفيش مشاكل، ماله ده؟ ما هو كلمة ثبت عنا التشاوي يا جماعة. في سؤال الأول، وهو ده استنك، ده السؤال المهم اللي المفروض نقوله، احنا ليه هنرفض الشيعي؟ السؤال هو كالآتي، احنا كناس مسلمين ما هو حكم الشيعي في الإسلام؟ قبل بقى الحديث وقبل التفسير وقبل الفقه، ما هو حكم الشيعي عندك؟ واحد شيعي بيرفض إمامة أبي بكر وعمر، بيسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بيؤمن بالكذب ليتقي، واللي عايز يقرأ عنهم يقرأ مقدمة صحيح مسلم، ده رجل دخل جوه يجيب السيف عشان يقتله، قال فوجدته قد هرب. هذا الشيعي ما هو حكمه؟ واحنا ناس مسلمين حكمه ايه؟ حكمه ايه يا حاج محمد؟ كافر بلا شك. اي انسان يكره اصحاب النبي كافر، لان القران قال ايه؟ يعجب الزراع محمد رسول الله والذين معه، الايه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. انا مش عايز اقول لك وهو يؤمن هذا الرجل بأن القرآن محرم، كتاب الله سبحانه وتعالى، يؤمن بذلك. يعني حتى تلاقي كل الأحاديث، استأذن دخل عمر، استأذن دخل عثمان، كل الأحاديث. وبعدين هو مش بيقدم، والله يا جماعة تعرفين لو واحد بيحب علي أكثر من عثمان، ودي حقيقة ومسلم، أنا مش هناقش فيه، أو والله ولا جبل سير، ده مسلم. لكن ده بيظهر خلاف ما يبطل، دي مشكلة الشيعة، يظهر هقول لك لا انا بقدم بس مش بسيبه يلعب. هو بسيبه يلعب طالما دخل في كلمة بقدم بسيبه يلعب. هو الشيعة اصلا كفار لا شك في ذلك ومفيش شك في كده. فهل تقبل رواية الكافر؟ لا. هل تقبل رواية الكافر؟ لا تقبل رواية الكافر. وبعد حتى في ناس بتقول لك مين اللي قال كفار؟ خلي بالك ده حتى بتوع المذاهب. يعني مالك رحمة الله عليه قال الشيعة ليس لهم في فيء المسلمين شيء لأنهم ليسوا مسلمين. دول مش مسلمين. واحنا الآن مش كنا قاعدين عشان نناقش الحكم بالكفر على الشيعة لأن ده أمر مسلم به. يعني ده أمر منتهي. فهل تقبل رواية الكافر؟ لا تقبل رواية الكافر عند الشيعة. وبعدين أنت شفت التناقض بين علماء الحديث وبعدين أنا جايب أمثلة. يعني أنا جايب فقط أمثلة. يعني ما تشوف يونس بن خباب دي بيقول إيه؟ يعني يزيد بن هارون لما بعت لجعفر بن سليمان الضبعي راح عشان يتعلم منه الحديث وجعفر بن سليمان ده هو اللي خلى عبد الرزاق شيعي فسألوه ايه لقيت فيه ايه قال رأيته مثل الحمار انا لقيت حمار ده يزيد بن هارون اقول لك ده كالحمار وشاب ورجع.